يا صباحي ورائع النور يسري في وجودي فتستنير حياتي. يا صباحي وطائر الشوق يغري بشعوري فيستهيم بذاتي. يا صباحي إليه جئت وتدري كيف قلبي إليه يغدو وياتي. ذاك روضي وفيه تحل الأماني، يا صباحي وفيه يخضر غرسي. من معين الحياة كم قد سقاني، فارتوى القلب وارتوت منه نفسي. يا مصلى الشموخ فيك المغاني، فيك أهنى وفيك سعدي وأنسي. فيك أهنى وفيك سعدي وأنسي. يا صباحي ورائع النور يسري في وجودي فتستنير حياتي. يا صباحي وطائر الشوق يغري بشعوري فيستهيم بذاتي. يا صباحي إليه جئت وتدري كيف قلبي إليه يغدو وياتي. فيك عشنا سرور عمر تقضى، لست أنسى وفيك كان انطلاقي. مع قلوب تشع نورا وومضى، فيك كنا وفيك كان التلاقي. وابتدرنا إلى الإله ليرضى، واجتهدنا إلى أعالي المراقي. واجتهدنا إلى أعالي المراقي. يا صباحي ورائع النور يسري في وجودي فتستنير حياتي. يا صباحي وطائر الشوق يغري بشعوري فيستهيم بذاتي. يا صباحي إليه جئت وتدري كيف قلبي إليه يغدو وياتي. كنت روضا وكنت وردا ومجنا، دانيات بك الثمار وتحلو. منجما كنت للكنوز ومغنى، غابة كنت فيك نزه ونسلو. ذاك حفظ وذاك درس ومعنى، في فضاء الوجود نعلو ونعلو. يا صباحي ورائع النور يسري في وجودي فتستنير حياتي. يا صباحي وطائر الشوق يغري بشعوري فيستهيم بذاتي. يا صباحي إليه جئت وتدري كيف قلبي إليه يغدو وياتي. يا صباحي أتيته اليوم أبكي، ساعة البين والرحيل الكئيب. صاحبات الوداد والشعر يحكي ما بقلبي من التياع الكروب. ساعة للوداع فيك ومنك، كل ما سن وفيك كل شحوبي. كل ما سن وفيك كل شحوبي. يا صباحي ورائع النور يسري في وجودي فتستنير حياتي. يا صباحي وطائر الشوق يغري بشعوري فيستهيم بذاتي. يا صباحي إليه جئت وتدري كيف قلبي إليه يغدو وياتي. مصلى الحياة والحب فينا باقيا والعهد يملي الرجوعا. هل ترى ما دهى الشعور الحزينا شجو بين شجى القلوب أولوعا. هل ترى صاحبات صدق وفينا هل ترى ساعة الوداع دموعا. هل ترى ساعة الوداع دموعا. يا صباحي ورائع النور يسري في وجودي فتستنير حياتي. يا صباحي وطائر الشوق يغري بشعوري فيستهيم بذاتي. يا صباحي إليه جئت وتدري كيف قلبي إليه يغدو وياتي.